هذا السائل يسأل يقول هل يفطر المؤذن قبل أن يؤذن إذا كان مثلا صائما؟ نقول هو الذي يعلم الناس بدخول وقت المغرب، فإن شاء أن يفطر قبل ذلك فله ذلك، يفطر على تمرة ثم يؤذن ويكمل الباقي بعد أن ينتهي، أو يشرب جرعة ماء ثم يؤذن ويكمل فطوره بعد ذلك، والمبادرة إلى الفطر أفضل. يقول هذا السؤال في الحج، يقول إذا نفر الحاج من عرفة إلى مزدلفة وتجاوز منتصف الليل وهو في الزحام، هل يصلي بين عرفة ومزدلفة؟ أو أنه إذا كان الزحام شديد هل يصلي وهو جالس في سياراته مستقبل القبلة وهو على وضوء؟ الإنسان إذا مثلا خشي أن ينتصف الليل أو يتجاوز ثلثه الأول قبل أن يصل إلى مزدلفة فإنه يصلي، ينزل ويصلي في عرض الطريق، يصلي في عرض الطريق ولا يؤخر الصلاة إلى قبيل الفجر، فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصلي ولا يصلي في السيارة، لأن السيارة واقفة في الأرض تأخذ ناحية الطريق أو وهي في عرض الطريق ويبقى بها السائق ونحوه حتى إذا احتاج إلى تحريكها يحركها مع السلام، فلا يصلون في السيارة والسيارة واقفة وهي في الأرض، وإنما ينزلون ويصلون في ناحية الطريق ويصلون جماعة ولا يصلون فرادى. هذا السائل يقول هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي عمرة واحدة؟ نقول لا، لا يجوز، الحج والعمرة لا تكون إلا لواحد، يعني الإنسان لا يحج عن اثنين أو يعتمر عن اثنين، وإنما يحج عن أبيه ثم مرة ثانية يحج عن أمه، وكذا العمرة يعتمر مرة عن أبيه وعن أمه ومرة أخرى عن أبيه. هذا يقول ما هو الأفضل من أن يصلي الإنسان حاقنا مع جماعة أو يصلي وحده بعد قضاء حاجته؟ نقول بل الأفضل أن يصلي وحده ولو فتته جماعة، ولا يصلي مع الجماعة وهو حاق يدافعه الأخذثان أو أحدهما، فالإنسان إذا كان يصلي وهو حاق فإنه سيصلي بلا خشوع ولا طمأنينة ويكون في حال شدة ومدافع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وهذا نهي، وليس المقصود منه أن الصلاة باطلة لكنها مفضولة في هذا الجانب، وأيضا الإنسان مطلوب منه أن لا يأتي للصلاة بهذه الحال، فكون الإنسان يزيل ما به من أذى ويأتي إلى الصلاة وهو مطمئن أفضل من أن يصلي وهو في حال قلق واضطراب. هذا الحقيقة سؤال ما استطعت أن أقرأ الخط، ما حكم يقول كان العبارة، يقول ما حكم من يعيش في أقصى الأرض من حيث من جهة الجنوب أو من جهة الشمال، فيه بلاد لا تمر الشمس لستة أشهر إلا ضوء؟ هؤلاء يقدرون أوقات الصلاة بمقارنة بأقرب البلاد إليهم التي فيها أوقات منضبطة، فإذا كانوا مثلا في أقصى الجنوب فينظرون إلى من، إلى أقرب البلاد التي فيها أوقات منضبطة ويقيسون عليها ولو كان الليل عليهم سرمدا. هذا السائل يقول ما حكم بعشرة ريالات حديد بعشرة ريالات ورقية؟ نقول هذه لا بأس بها لكن لا يزيد، لو زاد فقد أربى، لو أنه أعطاه عشرة ريالات معدنية 11 ريال ورقي فإن هذا نوع من الربا، لأن الريال المعدني والورقي قيمتها الشرائية واحدة، فلا بد من التساوي في الصرف بينهما. هذا يقول: بعد الطواف والسعي في العمرة وقبل الحلق أو التقصير قطع قطعة من ظفره خارجه نسيانا لكنه تذكر بعد ذلك، فما الحكم؟ نقول: إذا كان هذا شيء منكسر فيجوز، لا بأس به ولو كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فإنه إن شاء الله لا شيء عليه، لقول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا يقول: هل يشرع للإنسان أن يتابع المؤذن في المذياع أو إذا كان يؤذن لمدينة الرياض مثلا وهو في مكة؟ نقول: لا بأس بذلك، لأن هذا أذان مشروع وأذان صحيح إن شاء الله. يقول: هذا إنسان معزوم على العشاء بعد العشاء، وهل يكره له ذلك أو لا؟ نقول: هذه العادة مكروهة بلا شك، يعني لكنها صارت عادة عند الناس مع الأسف الشديد، وصارت خلاف السنة، فصارت دائما الدعوات بعد العشاء خلاف ما كان السابق، فاعتياد الناس على هذا الأمر و إلفهم له، فدعوته أو إجابة الدعوة واجبة إذا كانت لوليمة، وليمة عرس ونحوه، فإنها واجبة، فالإنسان يلبي هذه الدعوة شرط أن لا تترتب على محرم، والاشتغال بها يعتبر مكروها، وتعارض مكروه وواجب فيقدم الواجب، لأن إجابة الدعوة واجبة، فيجيب الإنسان دعوة أخيه المسلم. يقول: هل يجوز العمرة للوالد أو الوالدة وهم أحياء؟ نقول: إذا كانوا لم يؤدوا العمرة فلا يجوز، وإذا كانوا أدوا العمرة فأيضا لا بد من إذنهم، لأنك قائم مقامهم فلا بد أن يأذنوا لك لأنك نائب عنهم، فهذا أمر هم أحياء ويحتاج إلى استئذانهم فيه. إذا كانوا ضعاف يوكلون، لا بد من توكيلهم، إذا كان ضعيفا لا يستطيع فلا بد من أن يوكل، ولا بد من أن ينيب عنه شخصا آخر يقوم عنه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بالأسبوع الواحد 4 عمرات لأن إقامته محدودة؟ نقول: العمل المشروع والعمل الصحيح هو أن الإنسان إذا أتى يأتي بعمرة ثم بعد هذا يشتغل بالطواف، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا إلى مكة ما كانوا يخرجون منها لأجل أن يأتوا بعمرة، وإنما كانوا يعمرون البيت بالطواف، والإكثار من الطواف أفضل من الإكثار من العمرة، وهذا ظاهر، فإنك بدلا من أن تخرج من الحرم إلى الميقات ثم تعود وتشتغل أيضا بالسعي بعد الطواف، كل هذه الأعمال لو أنك أمضيتها بالطواف بالبيت لكان أفضل، لأنك تمشي في مكان فاضل وفي أفضل وفي عبادة من أفضل العبادات، بينما سيرك بالطريق متجه إلى الميقات إلى خارج الحرم وعودتك من ذلك هو لا يساوي المشي في المطاف، ولم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، لكن لو فعل ذلك